إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجمعنا في بيته على كتابه ويخبرنا برحمته عن صفات عباده، يراغبنا في أن نتصف بهذه الصفات، يحبب إلينا الإيمان ويذكر لنا صفات أهله. فاللهم اجعلنا من عباد الرحمن. وصف الله عباده عباد الرحمن بالصفات، فذكر ألوانا من الطاعات التي يأتونها، فقال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر قيامهم بالليل فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وذكر خوفهم من لقائه وخوفهم من عذابه وخوفهم من النار ودعاؤهم اللهم، أو يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ثم ذكر إنفاقهم فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فليهم ثلاث جوانب رئيسية من الطاعات: طاعات مع الخلق في معاملاتهم فيمشون هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وطاعات لله سبحانه وتعالى فيبيتون سجدا وقياما ويخافونه ويدعونه، وطاعات في أموالهم في إنفاقهم، وهي دية عمدة الأعمال: عبادات ومعاملات وأموال، نسميها أعمال بدنية وأعمال مالية. فلما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي واجتنابهم للذنوب، وأعظم الذنب هو الشرك، فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فذكر طاعاتهم الرئيسية العمدة ثلاثة، ثم شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي فقال والذين لا يدعون مع الله سبحانه ربا من الأرباب لا يشركون به شيئا، يوحدون ويخلصون له العبادة والدعوة، وبين اجتنابهم لهذا الجرم العظيم بعد الشرك وهو القتل، فقال ولا يقتلون النفس التي حرم الله، أي التي حرم الله إيه؟ قتلها إلا بالحق، والقتل بالحق للنفس التي حرم الله يكون في كم حالة كما ورد في الحديث الذي درسناه في الأربعين النووية، من يحفظه؟ تفضل. لا يحل دم امرئ مسلم. ثاني عدد الصدق الله يكرمك. من يذكر لمن هذا الحديث؟ من راوي هذا الحديث؟ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. مين؟ فضل الله يفتح عليك. حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ من كان لا يحل دم امرئ مسلمين. وفي زياده يشهد ان لا اله الا الله واني ورسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى الا بالحق يعني الا ان يحق قتل هذه النفس، وذلك إن كفر بعد إيمان هو التارك لدين فرق جماعة، أو زنا بعد إحصان هو الثيب الزاني، أو قتل نفس بغير نفس. فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الصفة اللي نفاها عنهم، اجتنبوا من هذه المعصية العظيمة. ثانيا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ما معنى ولا يزنون؟ عندكم مين في ايديكم زبدة التفسير ولا فتح القدير؟ ايا كان في ايديكم اقرا كده اللي موجود فيها باسم. ولا يزنون ها؟ اي يستحلون، مش كده؟ خليها لا يستحلون. في زبدة التفسير مصحاح طيب، في الزبدة لا يستحلون، في فتح القدير كاتب اي يستحلون الفروج المحرمة. طبعا هو بيشرح الزنا يقول يستحلون، لكن عشان معنى يستقيم يقول اي لا يستحلون الفروج المحرمه الا بايه او ايه؟ نكاح صحيح او ملك يمين. فلا تستحل الفروج الا بنكاح صحيح او ملك يمين. هذا معنى ولا يزنون، يعني لا يستحلون الفروج المحرمه الا بهذه الوجوه الصحيحه شرعا. كم ذكر هنا؟ كم معصيه ذكرها يمتنعون عنها؟ وهذه جاءت في حديث ابن مسعود ايضا في الصحيحين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا هو خلقك. يعني تجعل له ندا شريك، ندي ند ليه يعني زيه، فهو الاله الواحد وانت تجعله ند. قلت من القائل؟ ابن مسعود. ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعن معك. ان تقتل ولدك خشيه ان يطعن معك. في واحد يقتل ابنه عشان خايف انه ياكل معاه. كثير جمهورية مصر العربية مليان يقتله خشية أن يطعم معه. أقول لك المرتب على الأد ها؟ يبقى نقتله من أولها عشان ما يضيقش علينا أرزقنا وتكون حياتنا أفضل. هذا يقتل ولده خشية أن يأكل معه، خايف ابنه يأكل معاه فيضيق عليه رزقه، ونسي أن الله قال نحن نطعمكم وإياكم. الذي يطعمك يطعمه الله. فأكبر الذنب، أي الذنب أكبر؟ ذكر الشرك، ثم أن تقتل، وذكر نوعا من القتل أبشع، أن يقتل ولده يعني عنده رحمة وعنده محبة وعنده إقبال، العكس تماما، خشية أن يأكل أو أن يطعم معه. قلت من القائل؟ ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، زوج الجارة. هو الزنا كبير والقتل كبير، ولكن أن يكون القتل لولدك وأن يكون الزنا بحليلة جارك اللي ليه عندك أعظم حق، حتى كاد جبريل أن يورثه. ولهذا اخواني الاعتداء على زوجة الجار او بنت الجار اعظم من الاعتداء على سواهما. بعضهم من الهلال على سواهما. إذا كنت تنظر إلى امرأة في الشارع هذا حرام، لكن أن تنظر إلى ابنك أو زوجة جارك هذا أعظم حرمة. وهكذا، فالجار له حرمة تعظم الحرمة ويعظم الذنب لو كان في حقه، فاحذروا. قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالثلاثة نزلت في هذا السؤال، سؤال عبد الله بن مسعود على طول. قلت قطعة في حديثين الأخ خدران عبد الله بن مسعود، إيه هما؟ لا يحب ذنب امرئ مسلم، وأي الذنب أكبر. وأخرج أي بخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، مشركين قتلوا وزنوا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، والله دعوتك جميلة وحسنة، لو تخبرنا أن لما عملنا كفار. يقول ده كلام رائع ودعوتك رائعة، دعوة التوحيد والدعوة، لكن احنا عندنا إشكال، احنا هنقبل دعوتك ولكن عندنا إشكال. ايه هو الإشكال؟ أن تخبرنا أن لما عملنا كفار، احنا زنينا كتير وقتلنا كتير. فنزل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن، لأنه كانوا مشركين، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. واضح؟ ونزل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحديث في الصحيحين، والحديث ده حديث مين؟ حديث عبد الله بن عباس. ومن يفعل ذلك يفعل الايه؟ الشرك، قتل النفس التي حرم الله بالحق، والزنا، يلقى اي في الآخرة أثاما. أثاما، والأثام العقاب، آثمه يعني جازاه جزاء الإثم. ودي عاملة زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، يعني يتحنث يعني يفعل الحنث، الحنث يعني الذنب، ما اللي يتحنث يعني يعني يتجنب الحنث، يتجنب الذنب. برضك هنا التأثم يعني ترك الإثم، فهمتوني؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني يلقى عقوبة هذه الأثام. وقيل أثاما مش معناها عقابا، قالوا لا ده الأثام ده وادي في جهنم جعله الله عقابا للكفر، وقيل جبل في جهنم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا ما قال التابعين لكن لا دليل عليه، عشان نقول دي حاجة في الجنة يبقى لازم ايه؟ لازم دليل. إيه اللي عرفهم إيه اللي في الجنة وإيه اللي في النار؟ لا يعلم ما في الجنة أو في النار إلا بنص، تمام؟ فنتوقف في هذا ونرجع للمعنى اللغوي، الأثام يعني العقاب، وهذا مشهور في كلام العرب إن أثام يعني عقاب، فآثمه وعاقبه. ومن يفعل ذلك الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وفي قراءة يلقى أثاما، وعن الحسن قرأ ويلقى أياما، وكلمة أيام يعني شدائد، احنا شفنا أيام يعني شفنا شدائد، ولكن يقول الشيخان لا أظن أن أضيق الصحة عن الحسن. يضاعف له العذاب، في قراءة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا، يخلد في هذا العذاب المضاعف مهانا ذليلا حقيرا، فعذاب شديد وإهانة وذل، إلا فإلا هذه استثناء، وهذا الاستثناء يعم الكافر والمؤمن ولا المؤمن فقط؟ يعم الكافر والمؤمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، مش كده؟ إلا من تاب. من مين؟ من الثلاثة دول. الاثنين اللي في الأول ما فهمش خلاف، الكافر ومين؟ الكافر الأول والأخير ما فيه خلاف، الكافر والزاب. لكن فيه خلاف في القاتل، فيه خلاف في القاتل. ما بيقولش هي صحيح في أقوال العلماء، لكن كما جاء في آية المائدة للنساء، النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فكلمة خالدا فيها دي عملت إشكال عند بعض الناس، قالوا خالدا فيها يبقى زيه زي الايه؟ زي الكافر. قالوا لا، ده الكافر ليه توبة ودوت ملوش توبة، القاتل. طبعا هذا قول مرجوح صحيح انه توبة، والحديث الحديث اللي قتل 100 نفس. لكن عايزين نقول ان هنا الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تؤيد قول مين؟ ان ليه توبة. ومن يفعل ذلك، في ثلاث حاجات مذكورة، منها القتل، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا فعلم أن له توبة. فأولئك اللي تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى حتوص الكتاب؟ ما معنى تبدل السيئات حسنات؟ قول ما حدش وصل الكتاب، قلت بص يا سيد، بص اسمع الكلام، ايه معنى سيد يبدل السيئاتهم حسنات؟ هذا بسيط كده قبل ما تبص الحاجة، تتحول السيئات لحسنات في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. قال تبدل السيئات حسنات، يعني الصحيفة بتاعته كان مكتوب فيها مثلا مليون سيئة، إذا تاب بقت المليون سيئة مليون إيه؟ حسن. هذا قول بعض السلف، ولكن المشهور غير ذلك. حد عنده معنى ثاني؟ تفضل يعني. تمحى السيئات تبدل، يعني تمحى ماشي، بس ربنا بيقول تبدل السيئات حسنات. هل معنى تبدل يعني تمحى؟ حد عنده معنى ثاني؟ اتفضل. اعماله مثلا في الدنيا قال لك لا، ده مش في الاخره، ما هو التفسير لاخونا سيد دوت ده في الاخره، في الاخره الصحيفه بتاعته تشوف السيئات تبقى حسنات. قال لك لا، ده في الدنيا تبدل سيئاتهم حسنات، بدل ما كان بتاع زنا بقى واحد بيدعو الى محاربه الزنا، بقى كان بتاع ربا بقى بتاع صدقات. شايفين ازاي؟ بدل ما كان غير مصلي صار من العباد القوم بالليل. بدلت السيئات في الدنيا بحسنات في الدنيا، باعمال صالحه في الدنيا، اثبت له طاعات مكان الايه؟ حسنات. بدل ما كان داعيه السوء صار داعيه الى الخير، بل كان بيدعو الى الغرب والشرق صار يدعو الى الاسلام ودين الله. بدلت السيئات في الدنيا بايه؟ بطاعات. يبقى السيئات يعني الاعمال السيئه والحسنات يعني الاعمال الحسنه، فبدلت سيئاتهم في الدنيا بحسنات في الدنيا. كتب مكان كافر مؤمن ومكان عاصي مطيع، بدل الله عز وجل القابه، بدل ما يقول فلان الفاسق، فلان بتاع البنات، فلان بتاع الاغاني، فلان بتاع الربا، فلان بتاع الزنا، سنقول فلان الاخ الملتزم، فلان الطائع، فلان اللي ما شاء الله المزكي المتصدق، فلان ما شاء الله الحاج، فلان فلان اللي بدلت الالقاب السيئه بالقاب حسن. هذا ذكر ابن القيم هذا المعنى، ومعنى دقيق فعلا، ان عقوبه الاسم والذنب انك بتوصف انك فاسق وعاصي وزنديق ومن ثواب الطاعة إن سميت الملتزم المطيع البر ولي الله. فاستبدلت ألفاظ الثياب ألفاظ حسنة، عقوبة من عقوبات الذنوب إنك توسم بهذه الصفات الخبيثة. والتبديل هنا قيل معناه الغفران، يعني يغفر تلك السيئات، وقيل التبديل أن يوفقه لأضداد ما سلف منه، عكس اللي كان بيصدر منه يصدر عكسه تماما. كل هذه معاني، يبقى ممكن يبقى التبديل في الدنيا وممكن يبقى التبديل في الايه؟ في الآخر. تبديل في الدنيا تبديل المعصية الطاعة، تبديل اللقب السيء بلقب حسن، تبديل في الآخرة فعلا السيئات تصير حسنة، وهذا في حسن للعاصين للتوبة. تعالى تعالى انت ليك كم سيئة؟ لا سيئاتي ما تتعدش كلها تبقى حسنة، بس تعالى تبدل حقيقة في الآخرة، تبدل هذه وما يلحقها من السخط واللعنة إلى رضا ومحبة من الله سبحانه وتعالى وغفران. فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. خلي بالكم من كلمة وعمل عملا صالحا، خلي بالك منها وما تفوتكش أبدا. يعني واحد يقول الحمد لله أنا تبت، ماشي مقبولة بس في شروط. تبت آمنت كان بشرك صار إيمان، وعملت عملا صالحا، اشتغلت مع الإخوة، اشتغلت مع الطائعين، اشتغلت مع أولياء الله، ده الشرط. تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله تقريرا لما سبق غفورا رحيما. ومن تاب تاني، احنا لسه قايلين الا من تاب، لا لا الايه اللي بعدها تاني، ومن تاب وعمل صالحا. ايه اللي ناقص عن الايه اللي فاتت؟ عمل لا في حاجه تانيه نصت كمان، امن، مفيش امن ومفيش عمل. قال ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب بهذا لذلك التوبة إلى الله متابا، يعني يرجع إلى الله رجوعا صحيحا قويا. طيب إذا تكرار في الآية، ما الآية اللي فاتت قالت ومن تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال بعدها ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هل في فرق بين الاثنين؟ اتفضل. فرق الإيمان، إيه فرق الإيمان دوت؟ في واحد هنا بيقول فرق صدق جميل، ده فعلا اللي قاله القفال، قال الآية الأولى للمشركين اللي جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا الإيمان كويس ورسالتك طيبة وحسنة لكن اخبرنا عملنا توبة، فالمشركين قال إلا من تاب وإيه وآمن وعمل عملا صالحا. والآية الثانية تقول للإيه؟ على من تاب من المسلمين. فمن ازاي؟ ومن تاب، يبقى الكلام دليل للمشركين بس يا رسول الله كانوا قالوا كده، لا لا ومن تاب وعمل صالحا منكم ايضا يا مؤمنين يا مسلمين فانه يتوب الى الله متابا، توبته لا حكم التائبين ولا نفس الواقع. وقيل معنى تاب من تاب بلسانه ولم يحقق التوبه بفعله فليست تلك التوبه نافعه، بل من تاب وعمل صالحا فحقق التوبة بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متابا، يعني هو ده اللي تاب حق التوبة، هي التوبة النصوح فأكدها بهذا المصدر. يعني كلكم ساقطين إلا لا يذاكر ويجتهد وينجح في الامتحان ويدخل امتحان العمل وينجح، اللي هينجح ويدخل العملي هو ده اللي نجح بجد. انا باكد على ايه كده؟ باكد على ايه؟ على دخل العمل. فبياكد هنا على الاعمال الصالحه. ومن تاب وعمل صالحا، يعني خلي بالك من وعمل صالحا دي، هي دي هو ده اللي نقول تاب الى الله متابا، اللي تاب بجد تاب توبة تاب متابا، معنى جميل جدا. يبقى في ناس قالت ان الاولى للكافرين والثانية للمسلمين، ناس قالت لا ده الثانية تأكيد على هذا الذي هو الايه العمل، انه لا تصح هذه التوبة ولا تقبل هذه التوبة الا اذا كانت توبة ايه مصحوبة بالعمل الصالح، ومن تاب وعمل صالحا فهمتوني ازاي فانه يتوب الى الله متابا. ومعنى الآية من اراد التوبة وعزم عليها فليتوب الى الله، فالخبر هنا بمعنى ايه حق الله، الخبر بمعنى الامر لئلا يتحد الشرط والجزاء، يعني جزء لغوي، فمن تاب فانه يتوب الى الله متابا. نعم ينفع يقول يعني من تاب وامن جاز اي الكفر عمل عمل يعني على دليل على رحمه الله، يعني يعمل عمل بعد كده دي بعد كم يعني يبقى مؤمن يعني بعد ما هو ده اللي قاله الشيخ عبد الله، هو ده اللي قاله ان الاولى لاهل الكفر والثانيه لاهل الايه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بهذا الشرح وهذا التفسير. ما عادش حد هيغلط دلوقتي في الايتين دول، كان لو واحد يغلط هي الاولى الا من تاب وعمل صالحا ولا الا من تاب وامن وعمل صالحا، الايه اللي قبلها ذكرت الشرك وكذا، الا من تاب وامن مش كده، فمش هتغلط كلمه امن انها في الاولى ده جاءت بعد ذكر الشرك، ومش هتغلط في الثانيه ان الاختصار انما ياتي بعد التفصيل، يعني هي الاولى وعامل عملا صالحا، الثانيه وعامل خلاص لان اتعرف ان العمل هنا مقصود به عمل العمل مش كده، فمش هتتكرر ثاني مش هتتكرر ثاني، فذكرت اولا فلا تذكر ثاني خلاص. مين يسمع؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان تفتح المصحف شوف، لا سيبك من الهمزه دي مش همزه، ايه العلامه دي شوف كده، لا ده من غير المد دي مش مد دي ياء عشان تقول فيه كان فيه سموها اشباع الكسره فيه مهانا، ما اشبعش كسر بدون اشباع، اشبعها بقى فيه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذه صفات عباد الله الصالحين لا يشهدون الزور. ايه معنى الزور يا شباب؟ الباطل. قول ولا فعل؟ قول وفعل. اي باطل قولا او فعلا يسمى زورا. ايه معنى تزوير؟ فلان بيدور يعني مش كده؟ اللي مش دي الصح، ده واحدة مزورة صح؟ ده شيء مزور معناه خلاف الحق. فسؤال الخلاف الحق ده في القول او في الفعل؟ ان بعض الناس يظنون ان الزور هو قول الزور. ما كناش محتاجين نقول قول، لكن قلنا قول الزور يعني القول الباطل المخالف للحقيقة. في فعل الزور، فعل غير صحيح، الفعل الباطل مخالف للصواب. طيب من غير ما بص الكتاب برضه، ما معنى لا يشهدون الزور؟ ما معنى لا يشهدون الزور؟ طيب ايه تاني لا يشهدون الزور؟ ايه معنى لا يشهدون الزور؟ لا يشهدون. نعم، لا يشهدون. لما بيتكلموا او يعملوا لا يعملوا الا ليه؟ الحق. لا يشهدون الزور، فما بيجي يشهد من الشهادة يشهد بالحق، يشهد بالحق. لما يجي يعمل عمل الحق. وعشان كده بتيجي انك تلاقي نفسك بتعمل معصية او شيء مخالف للصواب، هو انا كده بعمل ايه؟ بشهد الزور. وعباد الرحمن لا يشهدون الزور لا قولا ولا فعلا. عرفت يشهد يعني ايه؟ من الشهادة. وفي يشهد من الحضور مش كده؟ فيشهد يعني يحضر. لا يحضر الزور، لما تبقى قاعدة وفيها زور ما يقعدش، لا يشهده لا يحضره. عباد الرحمن لا يحضرون الزور، ما يبقاش قاعد في مجلس وفيه لغو فيه غيبة فيه نميمة، ما يجلسش في مجلس فيه غناء ورقص، لا يشهدون الزور. عباد الرحمن ما يروحوش الأندية عشان يسمعوا الأغاني والراقصات، لا مجاملة ولا غيره، لا يشهدون الزور. هذا باطل وزور، ونحن لا نشهد الزور إن كنا عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، انت مش هتشهد معانا الحفل بتاع فلان، ما ينفعش اشهده لان فيه طبل ورقص وزمر. والذين لا يشهدون الزور فلا يشهدون من الشهاده او من الشهود الحضور، من الشهاده لا يشهد على باطل ولا يقول الا الحق، من من الشهود يعني من الحضور ما يحضرش مكان فيه معصية أبدا، مكان فيه معصية تجنبه يبعد عنه، لا يأتي هذا المكان إلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يبقى رايح عشان ينهى عن المنكر مش رايح عشان يشهد، أيا كان مكان الزور. فأماكن الزور لا يريدها عباد الرحمن ولا يشهدونها إلا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر لا للشهود. والزور فسره بعضهم بالشرك، لكن لا شك أنها كلمة عامة تشمل كل الزور. فالشرك هو أشد الزور، أنه كذب على مين؟ كذب على الله. هم لا يشهدون الزور، لا الشرك الكذب على الله ولا الكذب على الناس، كل الباطل لا يشهدون. هم أهل الحق، عباد الرحمن أهل حق، يشهدون بالحق ويشهدون الحق. وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله، ما معنى كلمة اللغو؟ الساقط من القول، الساقط من الفعل، كله اسمه لغو، حاجات ملهاش معنى. لما نروح لشيء اللي ملوش معنى، شيء الساقط من الأقوال أو شيء الساقط من الأفعال، إذا مروا بها مروا معرضين غير ملتفتين إليه. فيمرون باللغو أي بذوي اللغو، أشخاص اللي شغالين في اللغو دول يمرون عليهم مرور الكرام، ما يشاركونهم في شيء من ذلك. يبقى صفات عباد الرحمن منها أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرام. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، القرآن أو الموعظة عموما، نصيحة درس كلمة أم معروف نهي عن منكر، إذا ذكر بقال الله وقال رسول الله لم يخروا عليها صما وعميانا. شفت كلمة يخروا دي؟ ما معنى يخر؟ السقوط، ما بيسقطوش. يبقى فعلا اللي بيترك آيات ربهم، اللي بيترك الفرقان اللي باسم السورة، كأنه ايه؟ كأنه خر، كأنه سقط، سقط أصم أعمى، حال كونهم عند سقوطهم صما وعميانا. عباد الرحمن لا يفعلون ذلك، إنما يسمعون الآيات ويبصرون الحق فينتفعون به. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ماشي ورفع راسه ومعه إيه؟ ومعه الفرقان، آيات ربه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ابن قتيبة لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوا وعم لم يبصروها. فقال ابن جرير ليس ثم خروج، بل كما يقال قعد يبكي وإن كان غير قاعد. أهو فلان قاعد بيعيط، قاعد بيعيط قاعد بيكره، يعني لازم يكون قاعد ولا ممكن يبقى واقف؟ فليس ثم خروج، ولكنه وصف لحاله، وصف لحال. وقال ابن عطية كأن المستمع للذكر قائم، فإن أعرض عن الذكر كان ذلك خرورا أي سقوطا على غير نظام، سقوط بدون ترتيب، بدون ترتيب. والمعنى إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخروا سجدا وبكيا ولم يخروا عليها صما وعميانا. قال الفراء أي لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعوة رائعة تظهر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. خلي بالك من الربط بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، كما قال تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم ورفعوا إلى أعلى منزلة أحدهم. فالله سبحانه وتعالى برحمته يجمع لهم أزواجهم وذرياتهم إن كانوا على الإيمان معهم. يظهر في هذه الآية أن العبد حين يدخل في زمرة المؤمنين وعباد الرحمن لا ينسى أن يأخذ معه زوجه وولده وذريته، وبالتالي كما يدعون لأنفسهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، عزيز زوجة قرة عين وولد وذرية قرة عين. يعني ايه قرة عين؟ يعني ايه قرة عين فلان او قرة عين؟ ساعدت وسرت. حتى انواع ذلك فضل قرة مستقر، تعرف شو تصلح تبص عينك ايه استقرت عليها لما تنبهر بشفة عينك كده قرت في نظرها إليه. في الحقيقة القرار هنا له ثلاثة معاني. قالوا قرت فيها دمعة باردة، لما تفتح عينك كده دمعة، دمعة باردة غير دمعة الحزن تبقى دمعة ايه حارة، حتى وجدوا طبيا بيقولوا دلوقتي ان محللوا دمعة الحزن غير دمعة الفرح، دي ليها تركيب غير تركيب، دي قصة موضوع ثاني. فقالوا قرة العين هي برد دمعها، وبرد الدمع دليل السرور والفرح، كما أن حر الدمع دليل الحزن والغم. فالدمعة الباردة دمعة الفرح، والدمعة الحارة دمعة ليه الحزن. قيل قرير العين، وقرة العين هي نوم العين، عين قارة يعني نامت، وده دليل على ايه؟ ما فيش حاجة شغلة. ما هو انت عارف اللي عنده زوجة منغصة ما بتقرش عينه ما بتنامش، واللي عنده ولد منغص عليه ما بتقرش عينه. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، تلاقي نفسك عينك غمضت وانت مستريح مش شايل هم، ما فيش حاجة. فقرة العين دمعتها الباردة، قرة العين نوم العين. المعنى الثالث: قرة العين يعني رضا، حصول الرضا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، برد فرح ونوم ورضا، واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا وازواجي وذريتي للمتقين اماما. أكون قدوة يتأسى بي المتقون، أكون تكون زوجتي قدوة يتأسى بها المتقيات والمتقون، يكون ولدي قدوة يتأسى به المتقون. خلي أسرتي أسرة قدوة للمتقين، دي دعوتها، هذا دعاؤها. قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكأن قرة عين عباد الرحمن لا تكون إلا مع التقى والصلاح. أنا عايز تقر عيني، ومش هتقر عيني يا رب حمك الله، مش هتقر عيني غير لما أكون قدوة في الخير وتكون زوجتي وأولادي قرة في الخير. فاجعلنا للمتقين إماما لتقر عيني، واجعلنا للمتقين إماما. طب اجعلنا للمتقين، خليكم معايا، إماما ولا أئمة؟ اجعلنا جنب مش كده؟ أنا والزوجات والأولاد والذرية، اجعلنا إماما ولا اجعلنا أئمة؟ هذه جاءت إماما، بعضهم قال كأنها اسم جنس، إماما يعني أئمة، ما وجدت رجلا يعني رجالا. قال تعالى ثم نخرجكم طفلا، طفل واحد كلكم ولا نخرجكم أطفالا؟ اسم جنس يذكر جنس الأطفال على الإفراد. وجعلنا للمتقين إماما، بعضهم قال لا من الواحد الذي أريد به الجمع، أحيانا يذكر الواحد ويراد به المثنى أو الواحد ويراد به الجمع. حد يعرف واحد أريد به مثنى؟ موسى وهارون قالوا، قال ايه؟ إنا رسول رب العالمين، ليش رسولا؟ فحين يطلق المفرد ويراد به الايه؟ الاثنين، او يطلق المفرد ويراد به الايه؟ الجمع، او انه من اسم جنس يشمل جنس الأئمة. وقيل الإمام هنا مش مفرد، تجمع، قالوا هو جمع أم، يبقى الأم جمع ايه؟ إمام. بعيد شوية، كصاحب والصحابة، أم وإمام. المهم وقيل إماما مصدر، وجعلنا المتقين إماما. إماما هنا مش اسم الرجل الإمام أو اسم الإنسان، لا لا لا، إماما أما إمامة، فقال لك إماما زي إمامة، ده المصدر. جعلنا المتقين زي قدوة إماما. أجمل معنى قرأته قال اجعل كل واحد منا إماما. خلي بالك، لكن في الحقيقة احنا كلنا ايه؟ إمام واحد باتحاد كلمتنا. معنى رائع ذكره بعض المفسرين، وجعلنا للمتقين مش أئمة، ده احنا كلنا احنا طيب أئمة جمع، لكن لما كانت دعوتنا واحدة وكلمتنا واحدة فصار الأئمة كأنهم إمام واحد، كأنهم إمام واحد. وجعلنا للمتقين إماما، فلم يعدد رب العزة سبحانه وتعالى لفظ الإمام حتى تجتمع كلمة الأئمة عليه. وده كلام مهم جدا، اجتماع أئمة الخير وأئمة الهدى وعباد الرحمن على كلمة سواء، على كلمة سواء. وجعلنا للمتقين إماما، هذه أو هذا معنى. في معنى ثاني قالوا هذا من الكلام المقلوب، كلام مقلوب في القرآن، كلام مقلوب، لا ده في لغة العرب عادي بقى الكلام ايه؟ مقلوب. يعني ايه كلام مقلوب؟ قالوا اصلها واجعل المتقين لنا اماما، مش هو يعني إيه؟ واجعلنا للمتقين، شيلنا دي وخليها بعد للمتقين، واجعل المتقين لنا اماما، يعني خلينا مقتدين بالمقتدين بالمتقين. هذا قول ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة اسمها رسالة إلى كل مسلم، رسالة رائعة للإمام ابن القيم رحمه الله، أرجو أن يعني لعلنا أن ندرسها في جلسة من هذه الجلسة، زي بالضبط زي فكرة أخلاق ابن رجب في نفس الحج إن شاء الله. ذكروني نحن من الرسائل اللي ندرسها خلال أسبوعين، كل أسبوعين كده يبقى في رسالة صغيرة دلوقتي احنا شغالين في تحفة الأطفال. الرسالة دي ممكن تكون في تجويد، ممكن تكون في مصطلح، في أصول فقه، وكل مرة هناخد رسالة صغيرة كده تخفف بيها وضع 20 تفسير تفسير تفسير. رسالة إلى كل مسلم. فقالوا هذا من الكلام المقلود عن الله وجعل المتقين لنا إماما. وبعضهم قال لا إماما، لأن كل واحد كأنه بيدعي لوحده، اجعلني للمتقين إماما، اجعلنا المتقين إماما، كأن كلمة إماما إفراد، لأنها على دعوة كل واحد منهم. خلاص. وفي الآية دلالة كذا قلنا السبوري على أن الرياسة الدينية مما يطلب ويرغب فيه، والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى به، مش إمامة لأنهم عايزين سلطة ورئاسة زي ما قال النيسابوري. قال لك لا، ده معناها بعث الإنسان تفعل الطاعة يفعل الطاعة. أعلى حاجة إيه هي؟ أن يبقى هو القدوة في الموضوع ده. فهذا هو المقصود، أن نبلغ الذروة في التقوى، مش المقصود يبقى لنا رئاسة، وإلا هذا لكان إيه؟ رئاسة محبطة للعمل. مش كده ولا إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا، من قام وصلى وصام لتكون كلمة الله العليا، مش علشان يحصل له هذا. فهذا الذي قاله إنه لعله مما يطلب يقول لي رئاسة، ليس المقصود هو الرئاسة. فأهل الإيمان لا يريدون علوا في الأرض إطلاقا، إنما قصدوا بلوغة الذروة. فلما كانت ذروة هذا الفعل لأن يصير قدوة لغيره، يبقى هو الأسوة الذي يتأذى به في ذلك، كان هذا هو المرغوب فيه أو المرغب فيه، هو الذي يقبل منه والذي يدل عليه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه الصفات واحرص عليها وغض عليها بالنواجذ لتكون من أهلها عباد الرحمن. كم صفة نعدهم مع بعض؟ وعباد الرحمن واحد، الذين يمشون على الأرض هونا فتمشي بتواضع أخلاق المتواضعين. اثنين، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا قابلك الجهال الذين لا يعرفون الدين ولا الأخلاق فقل سلاما. ثلاثة، هم من القوامين بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أربعة، يكون الخوف ملازما لقلبك فادعوا ربك اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. خمسة، يكون إنفاقك وسطا وقواما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ستة، لا تدعو مع الله إلها آخر. سبعة، لا تقتل النفس. ثمانية، لا تزني. تسعة، لا تشهد الزور. عشرة، إذا مررت باللغو فمر مر الكرام لا تشارك فيه. 11، 11، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. الاستفادة بآيات الرحمن والعمل بآيات القرآن والتذكرة بآيات ربنا. 10، الثاني عشر، ليكن دعاؤك وحرصك على زوج صالح أو زوج صالح وذرية طيبة تكون جميعا فيها قدوة للمتقين عليه. من حقق هذه الصفات قال الله عز وجل لهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة فبما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا أولئك عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبر. يا ترى ده مبتدأ وخبر؟ أولئك مبتدأ ويجزون الغرفة بما صبر، ولا عباد الرحمن بالصفات دي كلها هي المبتدأ؟ خلي بالكم وخبرها ايه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبر. ما معنى الغرفة؟ الغرفة هي الدرجة العالية الرفيعة، أعلى منازل الجنة وأفضلها. في الأصل كلمة غرفة تقال لكل بناء مرتفع، والجمع غرف، فالغرفة هي البناء المرتفع. أولئك يجزون أماكن مرتفعة في الجنة، دولك في أعلى أماكن الجنة. وبعضهم قال الغرفة هي الجنة كلها تسمى الغرفة، فالغرفة هي أعالي الجنان، والباء بي بسبب. وخلي بالك ربنا سبحانه قال بما صبروا، لان الصفات المذكوره دي يا شباب دي مش هتقرا درس كده مده 12 صفه ويلا توكلنا على الله ادي صفه 2 3 بقت 100 100. لا، انت هتمر بالجهال وهتمر باللي بيتكلموا في اللغو، ونختبرك مره واثنين وثلاثه وعشره وألف، شوف سلوكك ايه، وتمر بالزنا ومقدمات الزنا وشوفك هتعمل ايه من بصر ويد وعين ولسان واذن ومحمول 100,000 حاجه، شوفك سلوكك ايه فعلا، الزنا ده بعيد عنك ولا انت تتناوش منه من مكان بعيد وقريب. تختبر في هذه الاشياء، تشهد الزور ولا تشهدش الزور، تحضر مجالس الباطل ولا تحضرش مجالس الباطل، بتقول الحق ولا بتقولش الحق، بتشهد بالحق ولا تشهدش بالحق، تختبر مرة واثنين وألف وأكثر. فحين يتحقق صبرك على هذه الصفات وثباتك عليها، صبرك على هذه الطاعات وصبرك عن هذه المعاصي وصبرك على ما ينالك من الابتلاءات، حين يتحقق ذلك أولئك يجزون الغرفة بما صبر، بسبب صبره لا سببه. وما مصدري في بسبب ما صبروا، يعني بالصبر، يعني بسبب الصبر، وبالتالي ما تدخلش الجنة إلا بالصبر، الصبر هو اللي بدخلك الجنة. لكن تفعل الطاعة بعدين ترجع تاني، تعمل العمل بعدين ترجع تاني تنتكس، ما صبرتش، اصبر واعبد ربك حتى يأتيك اليوم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، موضوع الصبر، ويلقون فيها، يعني فين؟ في الغرف. ويلقون فيها، اقرأ ويلقون فيها، ويلقون فيها تحية وسلام. تحية، ايه التحية دي؟ يحيي بعضهم بعضا، وقيل يرسل اليهم الرب سبحانه، يرسل بالسلام، وقيل التحية هي البقاء الدائم والملك العظيم، سمى تحية. قيل الملائكة تحييهم وتسلم عليهم، وهذه التحية أولى ما يقال أنها من الله، وهذا السلام من الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تنفسر القرآن بالقرآن أولى. وقيل التحية الدعاء لهم بطول الحياة، والسلام الدعاء لهم بالسلامة من الآفات. وهذا النعيم أجمل ما فيه أنه نعيم باق دائم، فقال خالدين فيها، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. مر بينا كلمة مقاما دي قبل كده يا شباب، إنها ساءت مستقرا ومقاما. طب يعيش حضرتك جنة حسنت مستقرا ومقاما، في نفس السياق في السورة. نفس سياق السورة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يذكرنا مستقرا ومقاما بآية أول السورة، فاكرينها؟ خير مستقرا وأحسن مقيل. وقبلها إذا المقيل اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى المقام والاستقرار اللي هيحصل في النهاية إنما يقول لأهل الفرقان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ويختم السورة بآية جامعة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم ربي ربنا غني عنكم وعن طاعتكم كلكم، وإنما كلفكم لتنتفعوا أنتم بالتكليف، فيقال ما عبأت بفلان يعني ما بليت به، أنا لا أعبأ به بسمج بيهمنيش وليس لو عندي قدر. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه. وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف، وجواب لولا محذوف. تقدير الكلام يعني ايه؟ يعني لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم، والدعاء بمعنى ايه؟ العباد. لولا عبادتكم لله سبحانه وتعالى لا يعبأ بكم. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر لا يساوي عند الله جناح بعوضه، لو كان يساوي جناح بعوضه ما سقى شربة ماء، ما عبأ بكم سبحانه وتعالى. فقد كذبت. وبعضهم قال لا، لولا دعاؤكم يعني لولا استغاثتكم إليه في الشدائد لا يعبأ بكم بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه. خلي بالك المصدر هنا مضاف إلى الفاعل، لولا دعاؤكم الآلهة معه ما يعبأ بكم بأن يغفر ذنوبكم. يعني أي ذنب كان يغفر لكم لولا دعاؤكم آلهة سواء. الشرك هو اللي منع المغفرة. فهمت المعنى الثاني دوت اللي مش واضح ازاي وصعيد؟ ثاني، لولا دعاؤكم الله ما عبأ بكم. طيب لولا دعاؤكم الآلهة ما عبأ أن يغفر لكم جميعا. فهمتوا ازاي؟ فإذا الله كما قال سبحانه وتعالى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها. كما على الآية المعنى الثالث إن اللي منع المغفرة عنكم هو إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. قل ما يعبأ بكم ربي، مش إشكال، مش هيثقل رب العزة ولا يتعب رب العزة بيغفر للكل لولا دعاؤكم لهذه الآلهة من دون الله، لولا الشرك ما عبأ الله أن يغفر لكم جميعا. دي تفتح لنا الباب، مش كده؟ تفتح الباب والله، وتخوف الإنسان من إيه؟ أشد ما يخاف الشرك. فسوف يكون لزاما. لزاما يعني الأمر اللازم في أصول الفقه، يعني الواجب، سيكون واجبا حتما مقضيا جزاء هذا التكذيب النار. وقيل فسوف يكون لزاما منالهم، هذا اكثر مفسرين عليه، يوم بدر سيكون لزاما ان تعذبوا وقد كان هذا يوم بدر. سيكون هذا فيصلا ولزاما وواجبا، تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة. وقيل لزام العذاب الدائم والهلاك المفرط. وفي الصحيحين خمس قد مضين، الدخان والقمر واللجوم والبطش واللزام، فسوف يكون ايه؟ لداما، يعني جزاء هذا الاستجيب ملازما لكم او لازما لكم او لزام الشرك اللي انتوا عليه يلزمكم عدم التوبه. لذلك نكون قد انتهينا من سوره الفرقان. ألخص الى ان ناتي غدا وبعد غدا عندنا بكره الاربع والخميس مراجعه للسوره وجمع لاطرافها. ان شاء الله كل واحد فيكم هيبدا يقرا السوره اليوم ويجمع طاقه. انا شايف بنظر القاصد ان السوره اسمها سوره الفرقان، سوره الفرقان، السوره اسمها سوره الفرقان والكلام كله عن الفرقان، اللي نزل الفرقان سبحانه وتعالى فقد انزل الخير كله، وعشان كده كرر التبارك تبارك تبارك تبارك، يعني كثر الخير واستقر وجاه. اعظم الخير هو المذكور في اول السوره الذي نزل الفرقان، وبعدها تبارك الذي شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار يجعل لك قصورا، هذه خير. ثم في اخر السوره تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار، دي كله من خير ربنا من الخير الذي انزله ربنا. فاعظم الخير المذكور اولا الفرقان، وبعد كده الامور الايه اللي في الجنه وفي الدنيا من الخير كلها من منزل الفرقان. فتذكر الذي انزل الفرقان هو منزل الخير كله في الدنيا والاخره. ثم بعد ذلك ده تكرار تبارك الصور. ثم بعد ذلك ذكر ما في الفرقان من الخير، وذكر شبه اصحاب الشبه من الكافرين، شبه في الفرقان والشبه في منزل الفرقان والشبه في المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، واذا راوك ينتقدون فان له ذنب. ثم بعد ذلك رد على هذه الشبه وبين في نهاية السورة صفات عباد الرحمن الذين يستمسكون بهذا الفرقان كيف أنهم يقومون به بالليل والنهار ويعرضون عن الجاهلين ويعرضون عن كل لغو. تكرر وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا مروا باللغو مرتين في صفاتهم عشان يقول لك سيبك من جهالات الجاهلين، علمانية غربية شرقية صينية هندية ايا كان مصدرها، وخليك مع الفرقان، دعك من اللغو واعرض عن الزور ولا تشهد الزور وخليك مع الفرقان. لما ذكر صفات عباد الرحمن كرر في اكثر من موطن كيف انهم يعرضون عن كل لغو وعن كل زور وعن كل جهالة، كررت في صفاتهم اكثر من مرة. ثم بين انهم اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا صما وعميانا، اذا ذكروا بالفرقان مسكين بايديهم السماء. فكأن السورة كلها يا اخوانا بتقول لنا عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، فمنزل القرآن هو منزل كل خير في الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك الخير هو ذلك القرآن. واعلم أن من خالفه فله ما سمعت، أولئك الذين لا يرجون لقاء الله، أولئك الذين كذبوا بالساعة، أولئك الذين ما خوفهم ولا ذكرهم تذكير هذا الفرقان باليوم الآخر هذا مآلهم. أما عباد الرحمن فهم كذا وكذا وكذا بالصفات المذكورة. ده جمع كده سريع دلوقتي لأطراف الصورة لغاية بكرة نمسكها واحدة واحدة كده، وكل واحد يشوف الآيات المتشابهة وكيف أن في النهاية لأصحاب الفرقان مستقر ومقيل ولأعداء الفرقان مستقر ومقيل، وكيف حسن ومستقر هؤلاء ومقيلهم وساء مستقر ومستقر أولئك ومقيلهم. الجمع ده والتفصيل يكون غدا إن شاء الله تعالى. طيب رجاء محدش إيه يخر على قولي صما وعميان، زي ما قلنا كده كل واحد يقرا السوره وتفسيرها ويطلع المتشابهات ويطلع اللي هي بنسميها الخطوط العريضه للسوره، المواضيع الاساسيه وازاي يجمع بها كل واحد بما اوتي من فهم هذه الايات يكتب ذلك. خلاص طيب ناخد راحه دقيقتين ونبدا في درس التجويد ان شاء الله تحت الاصفار. حاضر اسئله. ما معنى الكلمات السليمه؟ مهانة، الزور، يخر قرة أعين، الغرفة، لزاما. السؤال الثاني، التوبة تجب ما قبلها. الندب إلى التوبة حرمة شهود الزور وشهادة، الإعراض عن اللغو فعلا مثلا أو قولا، تدبر القرآن وحسن الاستماع لتلاوته والاستعاض بمواعظه. فين دي؟ فين دي؟ أي فين؟ الذين إذا ذكروا بآيات ربهم. إتباع القول العمل، الإمامة في الدين، فضيلة علو الهمة. فين علو الهمة؟ اجعلنا للمتقين إماما، علو همة طلب الكمال والقدوة في الخير. الصبر هو طريق الجنة. لا قيمة للإنسان لولا عبادته لله عز وجل. لا قيمة للإنسان لولا عبادة الله عز وجل. غنى الله عن الخلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله